الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الصيغة الأولى لمسلك الاعتبار وهي أن الوضع عبارة عن تنزيل اللفظ بمنزلة المعنى وجعل اللفظ كأنه هو المعنى، جعل الألوهية. هذه الصياغة أشكل عليها السيد الكوفي دام ظله بإشكالين. الإشكال الأول تقدم، الآن الكلام يقع في الإشكال الثاني. الإشكال الثاني أن يقال بأن المقصود من الوضع هو الاستعمال، ويجعل اللفظ للمعنى كمقدمة لاستعمال اللفظ في المعنى. ومن الواضح الاستعمال يحتاج إلى اثنينية، أي إلى وجود شيئين متغايرين، أحدهما اللفظ والآخر المعنى، حتى يستعمل ذات في هذا، وإلا إذا كان الشيء واحدا فلا يمكن أن يتحقق الاستعمال، إذ الشيء لا يستعمل في نفسه. إذن شرط الاستعمال ماذا؟ شرط الاستعمال ماذا؟ هو الاثنينية، وجود شيئين متغايرين حتى يكون أحدهما مستعملا في الآخر. لفظ وذات إيه؟ لا لفظ زيد عن شنو لما نريد نستعمله ولا لا؟ هذا لفظ زيد. ها تقدرون تقولون على أنه هذا لفظ زيد، يوجد عندنا شيئا أحدهما هذا وأحدهما ماذا؟ استعمال لفظ لهذا لفظ، هذا ما صار حينئذ مغايرة بين لفظ زيد. لا نفس اللفظ ويد على الذات. إلا يكون هجي اطلاق اللفظ وإرادة ماذا نفسي، صاحب التفاهم بالهذا قال فهذا مغايرة اعتبارية تكفي عليا. فالاستعمال يحتاج الى وجود مغايرة حتى يصح استعمال واحد الثاني، وحينئذ نقول كيف يكون الوضع عبارة عن جعل الهوية، أي جعل اللفظ هو المعنى، مع أن جعل الهوية يتنافى مع ما يتقلبه الاستعمال، فإن الوضع مقدمة للاستعمال. والمفروض الاستعمال يتطلب عدم الهوية، يعني يحتاج إلى وجود شيئين متغايرين. فحينئذ يلزم من ثبوت الوضع نقض الغرض. إذا الغرض من الوضع هو الاستعمال، والاستعمال يحتاج إلى مغايرة واثنينية، فلو كان الوضع عبارة عن الهوية يلزم نقض ما هو الغرض من الوضع الذي هو الغرض هو عبارة. هكذا أشكل دام ظله، ويرد عليه أن هذه الهوية ليست هوية حقيقية، حتى يقال إذا صار اللفظ هو المعنى فلا يمكن شنو استعمال. إذا الاستعمال يحتاج إلى مغاير، كلا، إن هذه الهوهوية هي هوهوية اعتبارية، ومن الواضح إنه يمكن أن يكون شيئان بينهما هوية من ناحية ومغايرة من ناحية أخرى، فاللفظ والمعنى في مقام الوضع تجعل الهوية بينهما، لكي يكون في مقام الاستعمار الذي يلحظان فيه شيئين متغايرين، يعني يلحظ اللفظ المعنى في مقام الاستعمار يلحظان شيئين متغايرين، أحدهما دالا على الآخر كي يكون في مقام الاستعمال، أحدهما دالا على الآخر. أكرر باختصار، أكرر مطلب جديد ما عندي، أقول على أنه تسخير الوضع بالهوهوية ما يتناقض ويا من ويا الاستعمال، فإنه يمكن أن نعتبر شيئين شيئا واحدا من ناحية، وفي نفس الوقت يكونان متغايرا من ناحية أخرى. شكو بيها يعني هوية هاي اعتبارية ليس حقيقية. إذا حقيقية فمتى ما حصل الاتحاد حقيقة في مقام بعد لازمه ماذا؟ هذا الاتحاد ثابت ماذا دائما؟ يعني هوية حقيقية. أما إذا كانت الهوية اعتبارية ولا بأس بأن بلحاظ مقام وناحية من النواحي يكون الشيئان شيئا واحدا وبلحاظ ثانية يكونان متغايرا. ليش تروح بعيد مثل الصديقين اللذين بينهما علاقة شديدة حب قوي، فهما شيء واحد يتعاقدان فيما بينهم، احنا واحد ترى وان كنا بدنين لكن واحد ترى، لكن واحد وين؟ في الاحزان وفي الافراح. اما لسنا شيء واحد وين؟ في الموت مثلا، لا في الموت لا، اذا سمكت انا ما احافظ ترى شيء تمام ترى احافظنا في الموت لا. ها اي صحيح، هذا ما بي منافات الان، هذا ما بي منافات، بس انا يكفيني انه مورد واحد ماذا يتحقق فيه الاتحاد من ناحيه ويتحقق فيه ماذا عدم الاتحاد من ناحيه اخرى. فكما في الصديقين هكذا يمكن انه واحد يسيرون في الاحزان المطارد، لكن ليس واحد امام كذلك، يعتبران اللفظ المعنى شيء واحد في مقام الوضع كيما في مقام الاستعمال الذي يكون فيه متغايرات احدهما يكون دالا على الاخر. زين، اذا هذه الصيغه الاولى لا يمكن الايراد عليها بهذين الايرادين اللذين ذكرهما السيد الفوئي دامه. والصحيح أن يورد عليها بل وعلى مسلك الاعتبار بجميع صيغه التي سوف نذكرها، بجميع صيغه التي سوف نذكرها، نحن نذكر هذا الإشكال الواحد على جميع هذا الصيغ. ما هو هذا الإشكال الواحد على جميع هذا الصيغ؟ هو أن يقال، ولذلك أنا أكرر الآن هذا الجواب في جميع الصيغ كما سوف تلاحظون، الجواب الواحد هو وأنه نحن حينما نسمع اللفظ ينتقل ذهننا إلى المعنى، وهذا الانتقال ليس عملية اعتبارية ظاهرة اعتبارية، وإنما هي ظاهرة ماذا؟ حقيقية تكوينية خارجية. يعني نظير من ضربك على يدك، كيف هذا التأثير؟ تأثير حقيقي وليس تأثير اعتباري، هذا الضرب يؤثر على اليد تأثير حقيقي، يعني اليد تأخذ بالوجع والإحمرار. فكما تأثير الضرب على اليد هو تأثير حقيقي وليس تأثير اعتباري، كذلك تأثير اللفظ عند سماعي في انتقاش المعنى في الذهن هذا التأثير تأثير ماذا؟ حقيقي، أي حقيقة سوف ينتقي الشيء في ذهنه عند سماع اللفظ، حقيقة سوف ينتقي الشيء في ذهنه لا اعتبار حقيقة. فما دام هذه عملية الانتقال إلى المعنى من اللفظ من سماع اللفظ، ما دام هذه ظاهرة حقيقية وعملية حقيقية وسببية حقيقية، فكيف تنشأ منين؟ تنشأ منين؟ من الوضع الذي على هذا المسلك على هذه الصيغة هو أمر اعتباري. إن هذا معناه الأمر الحقيقي يتولد النية والتأثير الحقيقي يتولد النية من الأمر الاعتباري. يعني هذا معناه تأثرت حصلت السببية الحقيقية والتأثير الحقيقي حصل منين؟ لازمه هتشبعت من الشيء سموه من الاعتبار. وواضح معنا من الواضح الاعتبار لا يولد إلا لا يولد إلا شنو؟ أمرا اعتباريا مثله ولا يولد ما هو أكبر منه، وإلا يلزم فسجر ثلاث آش راح يصير هيك بعد. يعني يلزم زيادة الفرع على الأصول. شلون يصير هذا؟ وهذا الانتقال يحصل من هذا الاعتبار. إذا هذا الانتقال أمر حقيقي ومعناه أن ما تولد الذي هو الفرع أعظم صار من الأصول، الأصل اعتباري نحتاج بعد نطولها. لا أنا إذا أقول مو ذات يا إخوان لا أنا مو قصدي لما أقول هذا الانتقال حقيقي يعني مقصودي ذاتي، يعني ذات اللفظي يقتضي هذا الانتقال. حتى تقول لازم ذلك أنه ماذا العربي والفارسي حينما يسمعون اللفظ لازم اثنيناتهم يفهمون شيء واحد، لا مو مقصودي من الانتقال هذا انتقال حقيقي هذا المعنى، لا وإنما مقصودي على أنه حينما نسمع اللفظ العربي حينما يسمع ماذا لفظ الباب لفظ الكتاب لفظ الدار هل ينتقل الشيء في ذهنه حقيقة؟ عملية انتقال عملية انتقال إلى المعنى تحصل حقيقة وما تحصل. هذا الذي أريد أدعي أنا إذا قلنا على أنه يحصل انتقال حقيقة غني سماع اللفظ يصير سبب ماذا الى انتقاش معنى ذلك اللفظ في المعنى. الآن لما اقول الكتاب جئني بكتاب انتقشت المعاني في اذهانكم ام لا؟ تلا اشكال انتقشت هذا الانتقاش انا فاذا هذا التأثير حقيقي بمعنى ماذا؟ انه يوجد الاثر وجد الاثر حقيقه حيث حصل الانتقاش ماذا في الذهن. فاذا كان هذا امر حقيقي فلا بد سبب يكون ماذا حقيقي ولا ما يكون اعتباري. مجرد الاعتبار لا يولد ماذا لا يولد ماذا الحقيقه. والا لو فرض على انه انا قلت اعتبر ان الضرب مؤثر في منفع احمرار اليد اعتبر ان الضرب تؤثر في احمرار اليد اعتبر هل يحصل حينئذ احمرار اليد التأثير يحصل؟ لا. ليش؟ لان عملية التأثير تأثير الاحمرار عملية حقيقية ما يمكن تحصل بها من الاعتبار، فان الاعتبار لا يولد الا اعتبار. فمغربنا هما التذابس هذا الانتقال امر حقيقي لابد يتولد ماذا من امر حقيقي، ما يمكن يتولد ماذا من مجرد اعتبار. تنزيل اللفظ بمنزلة المعنى وجعل الهوية ماذا؟ فإن الاعتبار لا يولد إلا اعتبار لا يولد ما هو أكبر منه. تفضلوا. ما علاقة بين الأطفال مثلا يستطيع كلمة ذلك فإذا أنتم من المؤيدين تقريبا هاي كثرة الاستعمال، لابد نقول الذي هي تولد الوضع تولد أمر حقيقي، فرد شيء تولده، تولد ارتباط حقيقي بين اللفظ وبين ماذا؟ إذا هالارتباط الحقيقي يصير سبب علما للانتقال الحقيقي. إذا ليس نفسر بعد الوضع بيمن باعتبار، لا، فسروا بيمن بهذا الارتباط ماذا؟ الحقيقي. هذا جيد، هذا جيد لا بأس به، هذا جيد لا بأس به. أحسنتم. فإذا هيك نقول الاعتبار يصير ماذا في الحقيقة؟ نقول الارتباط الحقيقي أحيانا يتولد من كثرة الاستعمال. إذا كثر استعمال لفظ بالمعنى يحصل ارتباط حقيقي بينهم، فالعلاقة شديدة. وقد يتولد أحيانا من اعتبار ما يتولد، لا، يتولد ماذا؟ من قضية مهمة يكون، مثل أسوي عقيقة أعزم الجماعة وأقولهم تفضلوا سميته ماذا؟ عليا. هل ظاهرة المهمة سميته عليا؟ بس مع هذه القرعة أنا مو إلا عقيقة، هاي من باب المثال مثلا، أمام الأم مثلا أو أمام الأخوة مثلا أقول سميته، هذه القضية المهمة قد تولد ماذا؟ الارتباط الحقيقي. فالارتباط الحقيقي يو يتولد بكثرة الاستعمال، لو يتولد ماذا؟ بقضية مهمة، بقضية ماذا؟ مهمة، بأن يقول الإنسان وضعت ولدي اسم علي جهابة، لكن أمام ملأ حتى تصير القضية مهمة. أما واحد في الغرفة أنا قابل الباب وضعت سميت هذا علي، سد الباب زين وأحد لا يسمع، هذا حينئذ ماذا؟ ليس قضية مهمة حتى يولد ماذا؟ ذلك الارتباط. فالخلاصة نحن نقول على أنه الوضع وذلك الارتباط الحقيقي بين اللفظ وبين المعنى، أو الارتباط الحقيقي بين اللفظ وبين المعنى، أو على تعبير السيد الشهيد الذي بدل الألفاظ بلفظ جديد ماذا؟ عبر بالقرن، أو تعبير صاحب الكفاية الارتباط، أو كما نقول ارتباط عبارتنا شتى وحسنك واحد يا أخي العزيز. فهذا الارتباط وهذا القرن الحقيقي وهذا الاختصاص على تعبير صاحب الكفاية الذي هو حقيقي، الذي قد يتولد أحيانا من كثرة الاستعمال وقد يتولد من قضية مهمة غير كثرة الاستعمال، والذي يمكن أن يولد ماذا؟ هذا الانتقال الحقيقي. فالخلاصة عملية الوضع لا يمكن أن نفسرها بمجرد الاعتبار، بل لا بد من تفسيرها بهذا. وهذا يأتي إيضاح إن شاء الله فيما بعد أكثر نوضحه. على أي حال، مو إذا فسرنا على أنه ماذا؟ إذا فسرنا يعني كواسا قام يطلق أشي تسلمون؟ لا بعد، لا هاي مو فقط، لا لا أنا فرع أبي لكن فيما في أصل شيء يسمونه، لكن شيء يسمونه ليس فرع في جميع السمون، في العمامة أنا ليس فرعة، وفي اللحية أنا ليس فرعة، وفي الكذا ليس فرعة أنا، وفي العلم ليس فرعة، إنما فرعه في من أنا، في بعبارة أخرى في الدم، في اللحم، في العظم، في الكذا، مو أنه فرع ماذا؟ بل مولانا. على أي حال، فلو أولا في جميع الخصائص، على أي حال هي قضية حتى في قضية ماذا؟ وجدانية بعد الفرع ما يزيد على على أي حال. زين أخي العزيز، يبقى كيف ندفع الوجهين السابقين اللذين استدل بهما علما استدل بهما؟ لهذه الصيغة الأولى، وهو أنه لو لم يكن الوضع عبارة عن الهوية بين اللفظ والمعنى، فكيف أخي العزيز قل معي معي، فكيف شي يسمونه يسري قبح المعنى إلى اللفظ وحسنه إلى حسن اللفظ، وكيف بعد شنو الوجه الآخر شنو كان، وكيف يكون سماع طرح اللفظ كأنه طرح للمعنى؟ قلت في دفع هذين إن هاتين الظاهرتين، مقصود بها ظاهرتين يعني ماذا؟ سراية حسن المعنى وقبح إلى اللفظ، وكون سماع اللفظ موجب لسماع المعنى، طرح اللفظ كأنه طرح للمعنى. إن هاتين الظاهرتين يا أخي العزيز لا يتوقف تفسيرهما علينا، لا يتوقف تفسيرهما علينا على القول بأن الوضع عبارة عن من؟ عبارة عن من؟ جعل الهوهوي. بل يمكن أن نفسر هاتين الظاهرتين بشيء يسمونه، بما إذا قلنا الوضع عبارة عن الارتباط الشديد بين اللفظ والمعنى، فإن إذا فسرنا الوضع بالارتباط الشديد بين اللفظ والمعنى فيمكن أن ينتقل حسن اللفظ المعنى إلى اللفظ، أو يكون طرح اللفظ كأنه طرح اللفظ. إذا الارتباط الشديد قابل لأن شنو يولد ذلك؟ أي يولد ماذا؟ سراية قبح وحسن المعنى إلى اللفظ. ويولد كون طرح اللفظ كأنه طرح المعنى. وباختصار وبكلمة موجزة، هاتان الظاهرتان كما يمكن تفسيرهما بالهوهوية، يعني أن تكون الهوهوية هي السبب لهاتين الظاهرتين، كذلك يمكن تفسيرهما بهما بسبب الارتباط الشديد. ونقول الوضع عبارة عن الارتباط بين اللفظ والمعنى، الارتباط الشديد، وهذا الارتباط هو السبب لهاتين الظاهرتين. على هي جعل عليه، جعل اللفظ على المعنى لغرض التفهيم أو بغرض التفهيم. وهذا تماما كمن يضع العلم على مكان معين للدلالة على رأس الفخذ، للدلالة على رأس الفخذ، إن هذا رأس فخذ، غاية الأمر وضع العلم على المكان، وضع شنو؟ وضع حقيقي خارجي. وأما قولوا يا إلى أنت وضع الشيء يسمونه اللفظ على المعنى، وضع ماذا؟ اعتباري، وليس وضعا حقيقيا خارجي. وهذه الصيغة ذكرها واختارها الشيخ الأصفهاني قدس الله روحه الشريفة في كتابيه منتهى نهاية الدراية والأصول على النهج الحديث. أكرر هذه الصيغة ما دام الشيخ الأصفهاني فلنسمعها من جديد. قال قدس سره: إن الوضع عبارة عن جعل اللفظ على المعنى لغرض التفهيم، فجعل هاي نص عباطة تقريبا، فجعل العلم على المكان للدلالة على رأس الفرسة، للدلالة على الفرسة. فمعنى وضعته يعني شنو وضعته؟ يعني جعلت اللفظ على المعنى لأجل التفهيم. زين. والسيد الخوئي آن ظله أشكل في هامش أجود التقريرات بهذا الإشكال على هذه الصورة. قال بأنه في باب وضع العلم على المكان يوجد عندنا كم شيء، كم شيء يوجد عندنا؟ ثلاثة أشياء: علم، وبعد شنو؟ ومكان، وبعد شنو؟ وش يسمونه ذات الشيء الآخر شنو؟ الدلالة على الفرسخ. يعني بعبارة أخرى شيء موضوع وهو العلم، وشيء موضوع عليه وهو شنو؟ المكان، وشيء موضوع شغولا له وهو الدلالة على الفرسخ. هذا وين في باب وضع العلم. وأما في باب وضع الألفاظ فلا يوجد عندنا شيء يسمونه شنو؟ ثلاثة أشياء، بل يوجد شيئان وهما شنو؟ موضوع وموضوع عليه. وأما موضوع له ما موجود، ماكو، بل يوجد ماذا؟ موضوع، وهو ماذا الموضوع؟ لفظ. وموضوع عليه وهو شنو؟ المعنى. أما موضوع له ما موجود، فقياس مقامنا معنى موضوع عليه، موضوع عليه وضع اللفظ على المعنى. شنو؟ فتقولون موضوع له اكو موضوع عليه ما. فانتظروا هنا، انتظروا هنا هنا. فإذا موضوع موجود، موضوع عليه موجود، أما موضوع له ما موجود عندنا. اللفظ موضوع، المعنى موضوع عليه، أما بعد موضوع له ما موجود. فإذا قياس مقامنا على باب وضع العلم قياس مع الفارس. هكذا ذكر دام ظله في أجود التقريرات، لولا أنه كتب هذا الذي قلناه بقلمه الشريف لشككنا فيما في صحة فهم المقرر، لكنا نقول المقرر للدرس لم يفهم جيدا، لكن هذا بقلمه الشريف راجع وشوف موجود ويرد عليه، وهذا واضح. نقول في باب الوضع الألفاظ أيضا يوجد ثلاثة أشياء: موضوع وهو ماذا؟ شنو؟ اللفظ. وموضوع عليه وهو المعنى. أتبع سري؟ الموضوع له هو الدلالة، دلالة على المعنى. التفهيم هو قال الرجل بعد منفع عبارة الأصفهاني انقلتها أنا. نفع عبارة الأصفهاني هي هذه. الوضع عبارة عن جعل اللفظ، اللفظ موضوع، على المعنى، المعنى موضوع عليه، بقصد التفهيم، بقصد التفهيم إذا ماذا؟ موضوع له، فدعوى أن الموضوع له ما موجود، والله ما أدري شو شلون ما أدري. هذا في أجر التقريرات. ولكنه المحاضرات لما وصل دام ظله يظهر لوضوح بطلان ما ذكره في أجود التقريرات، غير دام ظله، غير صياغة إيراد، فقال في محاضرات الشباب قال إن قياس مقامنا على باب وضع العلم قياس مع الفارق، لأنه في مقامنا يوجد شيئان لا ثلاثة أشياء. وما هما الشيئان في مقامنا؟ قال يوجد موضوع. وما هو الموضوع؟ اللفظ، اللفظ. ويوجد موضوع له. وما هو الموضوع له؟ وهو المعنى. ولا تقولن إن المعنى موضوع عليه، لا تقولن، فإن هذا غلط شائع. فإن هذا غلط شائع، يعني تسمية اللفظ المعنى بأنه شو يسمونه، بأنه شنو موضوع عليه. فللمناسب أن يقال المعنى ماذا؟ موضوع له، وضع اللفظ له لا موضوع عليه. وإن سمي عرفا بأنه موضوع عليه، لكن هذا غلط شائع. إذا كان المعنى موضوع له، إذا لا يوجد عندنا بعد في سمونه، قل معي شنو موضوع عليه. إذا فرق ما في أجود التقريرات وبين المحاضرات، الفرق شنو هو الفرق؟ أنه في المحاضرات كان يقول ماذا؟ عندنا شيئان، والثالث مفقود، لكن المفقود شنو هو؟ الموضوع له. أما في المحاضرات يقول المفقود ما هو؟ الموضوع عليه لا الموضوع له. وهذا أوجه منين؟ هذا الكلام أوجه مما ذكره في هامش أجود التقريرات، ولكن يرد عليه. يرد عليه أن الموضوع عليه يمكن أن ندعي وجوده، أنه موجود. وما هو المعنى؟ المعنى هو موضوع عليه ودعوة، ودعواه دام ظله أن المعنى موضوع له وليس موضوعا عليه. هذه الدعوة تجوم لو لم نفسر الوضع، لو لم نفسر الوضع بتفسيرة اصفهانية، أما إذا فسرنا الوضع بتفسيرة اصفهانية، يعني إيش قلنا؟ يعني ماذا قلنا؟ يعني قلنا الوضع عبارة عن جعل اللفظ على المعنى، على على على المعنى. إيش فسرنا الوضع؟ بناء على هذا التفسير المعنى يصير موضوعا عليه. هو الاصفهاني قاعد يقول جعل الوضع معناه جعل اللفظ على المعنى، المعنى يصير موضوع عليه، والموضوع له يصير ماذا؟ والموضوع له يصير ماذا؟ هو الدلالة وقصد التفهيم. ودعوى أن المعنى موضوع له وليس موضوع عليه، هذا تكرار، تكرار هذا مبني على غير تفسير ماذا؟ الإصفهاني، والإصفهاني يدعي أنه المعنى موضوع عليه. فمن اللازم إذا أردنا أن نرده لا نرده بدعوة مقابلة لهذه الدعوة، إلا رد ما يصير، يعني لا نرد هكذا نقول لك لا معنى لأن نقول المعنى موضوع له لا موضوع عليه، وهو يقول لا المعنى موضوع عليه لا له، دعوة بدعوة، ما ضرب علم، الرد علمي ما صار، هذا رد بعين ما هو المتنازع فيه، هو هذا نفس المتنازع فيه، المتنازع فيه أن المعنى موضوع عليه أم لا، والإصفهاني يريد أن يدعي أن المعنى موضوع عليه. فالخلاصة يا إخوان، تكرار بعد ما عندي مطلب زائد، فالخلاصة يا إخوان لا معنى لأن نرد الإصفهاني ونقول له لأن المعنى موضوع له، هذا الرد لا يشتمل على البرهان، ليس ردا علميا، لأن هذا أشبه بدعوة في مقابل دعوة، ورد الدعوة في مقام الجواب، إذا إنسان رجل الدعوة لا يردها بيمن بدعوة مقابلة، وإنما لا بد يردها ماذا؟ بشيء أكثر من الدعوة المقابلة. والصحيح في رد هذه الصيغة الثانية، الصحيح ما ذكرناه في رد الصيغة الأولى، يعني شنقول؟ قلت أن الرد هذا قياد في جميع هذه الصيغ، يعني نقول عملية الانتقال إلى المعنى من اللفظ هي عملية حقيقية، والأمر الحقيقي لا يمكن أن يتولد من الأمر الاعتباري، فإن الاعتبار لا يولد إلا اعتبارا مثله، ولا يولد حقيقة، بل الاعتبار ولو كرر ألف مرة فأقول أعتبر الضربة تؤثر في الاحمرار، أعتبره أسأل الآن من الآن إلى غد نفس هذا الوقت، يعني 24 ساعة، قل أعتبر هذا يأثر؟ ما يأثر شيء، وإنما ما نفس الاعتبار لا يؤثر شيئا، وإلا إذا يأثر قل أعتبرها تؤثر ماذا؟ في بياض البدن، يلا اعتبرها تؤثر في بياض البدن، في بياض البشره، يؤثر هذا كلامه في هذا الاعتبار ولو كان بمقدار ماذا؟ 24 ساعه، لا يؤثر شيء، الاعتبار لا يولد الاعتبار، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.